رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، حي هلا بطلبة العلم، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول العلوم انتشارا هو علم المواريث، وقد تم وقد بين علماؤنا أن مراحل الطلب أن يبتدئ المرء بحفظ كتاب الله جل في علاه، ثم يسمي بعلم الفرائض. هذا العلم من أجل العلوم، لذلك فإن الأعمش وغير الأعمش في مجالس الحديث كان إذا جلس المحدث أو طالب الحديث ليتعلم علم الحديث أو ليسمع أو ليكتب منه يسمع علم الحديث، فكانوا يسألونه حفظت القرآن؟ كما جاء للأعمش فقال الأعمش له حفظت القرآن؟ قال لا. قال ارجع فاحفظ القرآن. فلما رجع وحفظ القرآن قال لهم تعلمت المواريث؟ قال لا. قال ارجع، لا أسأل لم تسمع الحديث الآن، قال ارجع فتعلم المواريث. لما تعلم المواريث استحق أن يجلس مجلس التحديث. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما سأل عمن له على مكة من تركت عليهم هناك في مكة، يعني من قلبت عليهم، فقال فلان، فقال من الموالي، قال نعم من الموالي، قال قلبت نوما عليهم، قال إنه يحفظ كتاب الله ويعلم الفرائض، فقال يعلم الموالي، فقال حينئذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. فالإخوة تصبر، أنا أعلم أن المسألة فيها مشقة صعوبة، لكن هذه المشقة والصعوبة ستكون أليق وأسهل مما تكون إذا عند الضربة والممارسة. يعني أنا الأمر الوحيد الذي لمت فيه وقلت أتراجع أدراجي فيما انتهيت منه هو هذا الباب. نعم، من هذا الباب من الصعوبة المكان وباب المواريث، لذلك ابتدأت بالمراجعة مع الإخوة في كل المواريث في بداية المواريث، شروط صواب الصلاة والموانع وكيفية التوريث. فهذه كلها ابتدأناها الأسبوع الماضي، الأسبوع هذا أيضا سيكون إكمالا، لأن أنا أردت أن أنا يعني يبقى لنا فقط جزئية المواريث، هي جزئية الأحكام العامة. الأحكام العامة ينتمش تحتها الحمل والمفقود والمناسخات والكنت المشرك أو المشرك. هذه مسائل وعي وليست فأنا ما أستطيع أن أدخل فيها، والذي مضى ما أكون قد أدخل، لا سيما مسألة أوباب التصحيح والتفصيل. من باب التفصيل والتصحيح يتنصر عليه كثير من فهم المسائل التي ستأتي. فلذلك قلت لابد من المراجعة ثم بعد ذلك الدخول والولوج في الأبواب، حتى لا نحط كتاب سد الذرائع. سنمر سريعا بهذا الباب بهذه التدريبات، ثم نتكلم سريعا عن الحد، ثم بعد ذلك نقف عند التفصيل والتصحيح، نراجعه. بمراجعة التفصيل والتصحيح نركز بعد ذلك إن شاء الله عليه الأسبوع القادم أن نبدأ بإبس الحمل وأيضا المفهوم. فإذا انتهينا من الحمل، حمله أحوال وتقاضيه ستة. من مسألة الحمل أنت لابد أن تقدر الحمل أولا أنه مش سيموت، تقدر أنه ميت. وبعدين ميت هذه لها مسألة، بجانبها تقدر أنه ذكر فله مسألة، تقدر أنه أنثى فله مسألة، تقدر على الراجح عند الحنابلة والشافعية تقدر أنه إيش؟ توأم، تقدر أنه ذكران، هو تقدر أنه ذكر وأنثيان. طيب، وبعدين إنها ذكر هذه كلها مسائل. بعدين تأتي إلى المسألة الجامعة، بعدين تبدأ تفصل. وعلى هذا الكلام فقط ينوع المعنى، بس ما تسمع كذا تقول جزاك الله خيرا، قد انتهينا من مجلس العلم وقد كتبتنا الملائكة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن أنا أقول دائما المشقة، المشقة تجد في التيسير. صدقوني الأمر هيكون على يسر بإذن الله وليس فيه صعوبة، لكن أنا يهمني هذا الانتباه لمسائل التفصيل والتصحيح. تذكره معطى منها الاسبوع الماضي، فتكلمنا على ميراث الاخت صحيح؟ احد تذكرنا فيه؟ هي الاخت من الاصل الاصيل او من الاصل غير الصحيح؟ الاصل الاصيل ولا الفرع الاصيل ولا القميص الاصيل؟ الاخت ايش؟ خواف؟ احنا قلنا هذا ميت صح؟ ميت ميت وإيش وإيش وإيش حواشي أصله صح صار تحت حواشي الدائرة التي تحوم حول ميت. قلنا الأخت ثالث إيش الأخت هي لها أحوال حالتان ولا أحوال أحوالها منفردة تبدو أكثر من واحدة شركاء في إيش؟ ثلثين بيت. ما في حالات أخرى؟ ها؟ ثالث التعصيب تعصيب الغير، ثالث التعصيب مع الغير، ثالث التعصيب الغير كانت مع آخر له صح ولا لا؟ يا أخي صح ولا لا؟ مع آخر له وإن الذي بيت وثالث ثاني ثالث تقصير الغير ان كان لا اخ في درجته معك الام واخت شقيقه واخ شقيق الام لها السدس والباقي للذكر مثل حظ الانثيين صح ده تقصير وايضا ثالث التعصيب مع الغير يعني في حديث ابن مسعود رضي الله عنه صح مروع من الدواش وهي الثالث بوجود الفرع الوارث البنت وهي موجوده فتكون الاخت في قوه الاخ الشقيق ثالث التعصيب مع الغير فيكون مات عن بنت واخت واخت شقيق فنقول البنت لها ثلثان الثلثان خطا خطا وهم فاحش لا تخطئ نعم لها النصف نعم لها النصف والدليل نصف ودليل انا واحد اي كانت واحده فلها النصف والاخت الشقيقه لها السدس تكمله ثلثين احسن فاذا كان لها السدس تكمله الثلثين يبقى ما درسناش الراجل ها هي تاخذ الباقي تعصيبا مع الغير هذه الحاجه تعصيبا مع الغير وتنزل هنا منزله الاخ الشقيق تنزل منزله تاخذ قوته وتكون بقوه الاخ الشقيق لما علمنا هذه نظرا جئنا لنطبق انا وهمت اخطات في المساله فلما اعطيها الباقي فما ورثتها التوريث قال وهم لابد ان تتبارك الاسبوع الماضي. طيب هنا زوجة وام واب واختين شقيقتين. زوجة ام اب شقيق. ورزق الزوجة ها ربع لما سنت الأم السدس لما عدم إيش؟ وجود جمع من البيت من الأخر صحيح سنت الأب الأب الأب الباقي تعصيبا لما لا لا ها ها لحظة الأختين شقيقتين هو الأسهل الأول ها اثنين 42 على 15 ملهمش أي شيء أي شيء ولا حتى العدد مفيش عدد عدد فقط لما؟ لأن الأب سيحجب الأخوات لا يرثنا مع وجود إيش؟ إحنا قلنا الأخوات الحواشي اضبط هذه القاعدة واضربها في رأس الحواشي هي دائرة. الدائرة تتف حول عمود استواني قوي. إذا وجد العمود تتصدع الأطراف. ما يمكن أن تقف على على على قوتها. فإذا وجد الأصل أو الفرع اطرح الحواشي. فهمتم؟ انضبطت المسألة. إذا الأب هياخذ إيش؟ الباقي تعصيبا. والأختين لا شك لهم. طيب؟ تعرفون تفصيل المسألة ولا ما تعرفون؟ سنة التفصيل. أصل المسألة هنا كم؟ 12؟ اللي هي ايه؟ خدت توحيد المقامات؟ ما توحيد المقامات؟ طيب خلاص تجمع ربع وسدس. هتوحد المقام. واحد المقام مش المقام بس هو ده تقسيم المسألة. توحيد مقامات. ماشي؟ طبعا توحيد المقام الضابط عندك في الدراسة في الابتدائي والاعدادي ما درستش حاجة عارف؟ عشان لا والله والله كلها يعني أنا لو قلت 24 صح يكون مقام ولا ما صح؟ لكن في خطأ ولا مفيش خطأ؟ في خطأ صح؟ المرتبة الأصل أنها تكون تأتي بالأقل جيد. يبقى إذا المرأة الزوجة لها ثلاثة أسهمها ثلاثة والأم اثنين والأب سبعة صحيح جيد. وهنا الأخت لا شيء لها. ندخل في الباب الثاني فالأخت هنا تسمى إيش؟ حواشي صح. إيش اللي حدث معها؟ حج. والحج الحج بمعنى المن يبقى ده اسمه حج صح؟ والحج بمعنى المن والمنع بيكون تام كامل منع كامل حج كامل يبقى نقصان حتى نقصان لا خليك انت تشم هو عشان شم حج حج المنع كامل يعني حج في المنع لا تأخذ شيء مش فاهم؟ والثاني حج بإيش؟ ليس بكامل اسمه حج نقصان هنا الأخت حجبت حج حج بإيش؟ يعني لا شيء له حج بالإرمان يعني لا شيء له لا تأخذ شيء يعني فالأخت محجوبة حج فالحج بالإرمان هو الذي إيش؟ لا يرث مع من هو أولى منه بالإرث كما يعني سنبين القواعد على ذلك حجب النقصان سيأتي خلينا نتمهل يعني حجب النقصان انك تقلل من ايش من من من فرض سيأخذ الوارث تنزله مثلا من الثلث الى السدس مفهوم؟ المسألة الثانية وين؟ هذه أب وأم وأخ الأب صح؟ وأخ الشقيق هتفرق التأثير الأم هتاخد السدس ليش؟ عشان فيه فين أخ وأخ طيب ليه تاخد السدس؟ أنا عايز ياخد الثلث ليش؟ يقول أخوان والثاني مات الثاني مات ما هذه المسألة أريد بقى فيها تحليل تحليل مقال سيارة طيب يعني إيه؟ هتاخد الثلث طب ما هو في في في منهم من لا يرث هو الأب السدس السدس لما طيب الان والان فين هو والان بياخد الباقي زي ما قلنا ثلث لما طب ما هو في جمع من الاخت ما في شرطين صح ولا لا؟ لا المساله لو مار مطيعك انا هتضايق احمد ما عندك غير الباب. لا زيت الباب دي مريض. لا رحت من مجال اخر. هو مثلا لابد ان انا عايز اسمع ان المساله فيها خلاف. اتقوا الله ربكم. اما اقول نعم يبقى الرابع يعني اتفقت على ما اتفقت مجلس عليه. يعني انت الان ذكر قول شيخ الاسلام عندك ولا تبينه تقول ان في مساله فيها خلاف؟ نعم. هو مثلا الراجح صحيح طالما في جمع الإخوة خرجوا أو لم يحكموا فالآية أطلقت، والقاعدة عند العلماء يبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي دليل يقيد هذا المطلق. فالأب الأم لها السدس كما قال الأخ الكريم، والأخ الأب له التعازي، الأخ الشقيق له التعازي صح، والأب الباقي تعصيب. إيه اللي جعل الأخ الأب والاخ الشقيق لا ياخذ شيئا؟ حواشي مع وجود ايش؟ ياتيني هنا بقى الان لا يعتبر حج ايه؟ حج الحرمان. ايش سببه؟ سببه ما سياتيكم بنوة وبوة وخوة عمومة وذل ولاء التتم. هذا الترتيب الذي لابد ان تؤرخ به. بنوة، يبقى البنوة تقدم عند التزاحم مع الابوة. الكلام هذا وهذا الترتيب عند التزاحم. بنوة وبوة وقوة عمومة وذل ولاء التتم. بنوة مع الابوة لا يرث الاب بالتعصيب بحد وجود ايش؟ البنوة، لان البنوة اقوى فتقدم. بنوة ابوة اخوة، وجود الابوة مع الاخوة يوم يقدم الابوة، وجود الاخوة مع الحمومة يوم يقدم الاخوة. مفهوم؟ اذا الترتيب هذا حج حرمان. لما؟ لان الابوة تقدم على الاخوة، اقوى من الاخوة. الابوة تقدم على الاخوة، فحجب الاخوة حج حرمان. طيب؟ اذا هذا ايضا حج وهو المنع. احد يريد علي الترتيب؟ قوة عمومة. احسنت، جيد. طيب هنا الميراث الثالث اب وام. هنا انا اصل المسألة هتكون ستة وسهم الام واحد والباقي للاب تسعة. تسعة ستين دي تسعة اربعة الأم ليها السدس. السدس انت رجعتنا ثاني نظن الراجح لها السدس عشرة صح. يبقى الأب له عشرة، خمستاشر، خمسة واحد، خمسة واحد يبقى ستة. الأب له ايش؟ الباقي تعصيبا صحيح. الأم لها السدس، أصل المسألة يكون ستة. يبقى الأم سهماء والباقي للأب. باقي الستة من واحد كام؟ ثلاثة. خمسة؟ صحيح. هذا للأب خمسة. جيد. مسألة ثانية، أب وأم والرزق. الأم لها كل شيء. الأم الحنونة الطيبة لها كل شيء، صح؟ لها السدس. السدس أنتم أصح؟ نعم. ليش لها السدس؟ لتوفر الشروط. إيش هي الشروط؟ عدم وجود ولا فرع ولا اصل، مفيش ولا فرع ولا اصل، فلذلك تاخذ السدس. خطر فاحش. الشروط ليس لها فرع وليس لها وليس هناك حرج. احسنت، يعني جمع من هذه. والاب تعصيب ليه؟ طب تعصيبا دي معناها ايه؟ تعصيب بايش؟ تعصيب بايش يا استاذ احمد؟ تعصيب بالنفس. يعني ماذا التعصيب؟ تعصيب هيكون تعصيب بالنفس. تعصيب غير كل قواعد المواريث احفظكم. حضرتين. فاتقوا الله وراجعوا، لأن الذي سيأتي حمل ثقيل. تعصيب مع الغير، تعصيب النفس أصل فرض حواشي. من ليس له فرض اكتساب الآن أو تكمله أو من ليس له فرض اكتساب الآن أو ليس له فرض في كتاب أو أصلت إلى السنة كيف أحسنت سيخد أخوه السنة جاءت بإيش؟ بفرض الجبزة لا سنتزل. طيب أو سنة نفس السنة فجاء طالما ليس له فرض هيأخذ إيش؟ أبدأ بالتعصيب. فإذا الوالد يأخذ التعصيب صار أصل حواشي. طبعا الحواشي هنا يكون ايه؟ كل ذكر كل ذكر. تعصيب بالغير ابناء مع بنات، اخوه مع اخوات. جيد مفهوم هذا؟ الحمد لله. تعصيب مع الغير حاله واحده، اخت مع بنت. اخت مع بنت تعرف الاخت على انها اخ شقيق تأكل الباقي تعصيب. ليه؟ هذه المسألة الأخرى زوج أب أم أم يعني جهل. نعم نعم هذا تعصيب. التعصيب هو الذي ليس له فرض في كتاب الله. الله جل وعلا اختارنا فروضا في كتاب الله صح؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية. إلى بين الفروض. الأب ما كان له فرض إلا عند وجود الفرع الوارث قال له السدس، صح؟ ولم يذكر له فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث. صحيح ولا لا؟ فهو يرث بالفرض ويرث بإيش؟ بالتعصيب. فالتعصيب هو الذي ليس له فرض، لا سدس، لا ربع، لا ثلث، لا ثمن، ليس له فرض. يرث الباقي تعصيب. وده دليل قوله صلى الله عليه وسلم ان تقول فرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل الدم. جيد. والتعصيب انواع ثلاثه، تعصيب بالنفس فالاب هي الاصل والفرع وتيخ الحاجه. هذا يا اصل ليس عندها فرع الاب، والاب له حالات بيناها نحن متى يعرف بالفرع، متى يعرف بالفرض والتعصيب، متى يعرف بايش؟ بالتعصيب. أجيبوني ما تعرف بالفرض والتعصيب؟ أحسنت، لا فوق فوق. إن كان في فرع وارث أنثى فهو يعرف بالفرض والتعصيب، ما تعرف بالتعصيب؟ إن كان في فرع وارث ذكر يعرف بالتعصيب. خطأ بنوة أبوة، لا، ها عدم وجود الفرع، نعم، عدم وجود الفرع وعدم وجود الحواشي الإخوة عصب، عدم وجود، لا، حتى لو وجد، ليش؟ لأن الأبوة مقدمة على الأخوة، مفهوم؟ جيد. يبقى إذا هذا يرث بالفرض ويرث بالفرض والتعصيب ويرث بالتعصيب فقط. تعصيب بالغير أبناء وبنات. قال لك أربع بنات ولد من ذكر مثل حظ الإنسان. يصيب الله بولدهم من ذكر مثل حظ الإنسان. أو إخوة أخوات. أو إخوة أخوات. كما وصفت للأبناء والبنات صف للإخوة للذكر مثل حظ الإنسان. مفهوم؟ ننتقل إلى هذا المثال أيضا التطبيقي. زوج وأب وجد. الزوج له 35/13 كم؟ الزوج له كم؟ أريد أسمع الزوج له لما النصف؟ عدم وجود الفرع الوارث. أحسنت. والأب خلينا في الجدة السدس والأب الباقي. بيت ما في حاجة ولا حرمانه بيت. طيب زوجة مسألة ثانية، زوجة وأم وجد وابن. وريثه الزوجة لا، الزوجة بقى لما السمن لوجود الفرع الواحد أحسنتم سمن الأم لها السدس لما لوجود الفرع الواحد الجد له السدس لما لما لأن الجد ينزل بزيت الأرض إذا قلنا الفرع الوارث والجد لا يرث التحصيل يرث إيش الفرض وفرضه السدس الابن لابن له فهمنا؟ وأصل المسألة هنا كم؟ الأم لها كم سنة؟ ثلاثة الزوجة لها ثلاثة، الأم لها أربعة، والجد أربعة، والابن الباقي تعصيب كم؟ 13 ها؟ المنطق في الآن انت عندك اربع اشياء عندك تداخل وتوافق وتباين وايش وايش الوضع وايش التناسب حسب عكس الوقفة مين الاثنين؟ مين الوقفة؟ مين الوقفة؟ مين الوقفة؟ وقفة مع عند مين مين؟ طيب عند 6 و8 وقفة أو 6 و8 الوقفة اثنين اتفضل تعمل ايه بقى؟ ايوه لا دي انا ما قلت لك هنا الا لا سؤال انا معاك ثواني وسنين وين بقى وقت الاول يعني 8 ولا 6 4 6 بين 4 انت ممكن تقول هذا العامل المشترك ده العامل المشترك بتاتي بالوقت تقول العامل المشترك اقسم الاول على العامل المشترك ياتيك بالوقت اقسم الثاني على العامل المشترك ياتيك بالوقت محدش فاهم طيب هنا العامل المشترك من 6 8 كام طيب وقت ال 6 3 وقت الأربعة القاعدة في هذه المسألة اضرب وقت الأول في كامل الثاني أو وقت الثاني في كامل الأول عشان تأتي بأصل المسألة ده عند مين؟ في التوافق وفي التباين اضرب الأول في الثاني سدس و لا سدس روح لا احنا نريد سدس سدس وثمن سدس وثمن 3 و8 ما في عامل مشترك في تباين عشان تأتي بأصل المسألة اضرب الأول في الثاني يبقى 24 مفهوم؟ مفهوم يا إخوة؟ طيب يبقى هذه أيضا كيف وصلنا المسألة؟ أتى بها اتفضل يا شيخ جزاك الله خير أسيبوكم الفلوس دي نرجع بالفلوس تقسيم التركة بعدين أصل الدراهم والدنانير حقانينا نسيت طلب العلم هي طلب العلم الإمام مالك يقول لا يصل لهذا علم غني فخلينا في الفقه مع طلب العلم حتى نفوز زوجة وأم وجد انتهينا منه الأخيرة زوجة زوج وبنت وأخ ورث زوج الربع لما لوجود الفرع الوقت ها صح لا البنت النصف الأخ الشقيق الباقي تحصيل كده انتهينا من كثير من المسائل الموارد اصل المساله شوف انت عندك ايش ربع وايش ونص تعال نشوف هذه فيها ايش تداخل الاثنين الادنى ينزل تحت الاعلى الاثنين تحت تقبل القسم على اربعه تقبل القسم على اثنين ولا في باقي ولا ما في باقي؟ ما في باقي صح؟ يبقى ده تداخل ان كان تداخل خذ الاكبر يكون رأس المسألة هو الأكبر. طيب عشان تفهموا أكثر التفصيل عندي سؤال صح؟ تعطيني الفوائد لحم البرير النصف والربع السمن بس كده يا أستاذ؟ ها؟ مفيش أي شيء تاني آخر؟ خلاص انتهينا من السوس. نعم ها؟ السوس الباطن انظر الثاني. هنتكلم عن الصور فقط. انظر بقى الآن كيف تؤصل الآن؟ عندنا شيء اسمه توافق. وشيء اسمه تداخل. وشيء اسمه تناسل. صح؟ دي العلاقات. وإيش؟ وتباين. حتى تستطيع تفصيل المسألة أو مثلا عندي ربع وسبع من أصحاب الحوادث. ربع وسبع. كيف أصل المسألة؟ أنظر. إيش علاقة الأربعة بالثمانين؟ تنزل تحتها ولا ما تنزلش؟ أنت حتى بالجمع تقول الثمانية دي أربعة زائد أربعة. يبقى هنا في أربعة وأربعة. تداخل ولا غير تداخل؟ كان تداخل في أصل المسألة الأكبر، والأكبر هو التسعة. ثمانية مش تسعة عندنا خالص. مفهوم؟ مفهوم؟ حظ، اللي مش فاهم أبوس إيديه، يقول مش فاهم، لكن ما يسقطش. وجوب النظر هذا بيجيب لي إحباط بموت. فاهمين؟ قولي لي لا. فاهمين؟ ساكتين، هم ساكتين والسكوت من أي نعم. والله ضاع العلم بين المستكبر والمستحب. يا إخوة فهموا. لابد تفهم كيف تؤصل المسألة عشان تحلها صح. طيب تأصيل المسألة، كيف تأصيل المسألة؟ قلت لكم هذه الدروس هي في كتاب الله للمسؤولات الربع النصف والربع والثلث الثلث والسدس والثلثان جيد. أنت لتؤصل المسألة إذا اجتمع النصف مع الربع فله علاقة، الربع مع الثمن له علاقة، الثلث مع السدس له علاقة. إيش العلاقة بين الربع النصف والربع؟ تداخل الاثنين تبني تحت الأربعة ولا لا؟ عشان تسهل عليك خذ الأكبر. الأكبر هو إيش؟ أربعة. أربعة ده قسمه اثنين. الأربعة يكون اثنين زائد اثنين. صح ولا لا؟ في واحد منهم موجود ولا لا؟ لكنه دخل تحته دخل ده. فإذا كان في تداخل فتقصير المسألة الأكبر هو أصل المسألة. نصف وربع. إيش الأكبر؟ لا دعك من الربع تحت اثنين وأربعة. إيش الأكبر؟ يبقى أصل المسألة إيش؟ أصل المسألة طيب ربع وثمن. أصل المسألة ثلث وسدس. أصل المسألة ست. تاخد الأكبر. كده فهمت؟ كده فهمتم؟ يبقى دي أول شيء اللي هو اسمه التداخل. طيب في علاقة ثانية غير التداخل. أعطيني بس أنا أسمحك. بس ست أهو. نقطة التفصيل والتفصيل. يبقى عندنا التوافق نصف وربع ثلث وسدس ربع وثمن. طيب فيها توافق. ايش التوافق؟ صح توافق يا نائمين ها ولا يا نائمون؟ اهل النوم والاستراحة اسمه ايش؟ تداخل. الآن تحت الأعلى أصبر يزيد. إذا كان تداخل أصل المسألة يساوي الأكبر. اثنين وأربعة أصل المسألة ثمانية. ثمانية أكبر. ثمانية ثمانية معانا. اثنين وأربعة يبقى الأكبر كام؟ هذا رأس المسألة. وأصل المسألة. شيء معانا؟ الحمد لله. ثلث وسدس. ثلاثة وست. يبقى أصل المسألة إيش؟ ستة. لأن العلاقة بينهم تداخل. أحسن. ربع وثمن. العلاقة بينهم تداخل. أصل المسألة أصل تفصيل المسألة عند التداخل في شيء ننتقل. طيب الحمد لله. الثاني توافق. إيش التوافق؟ التوافق بيكون في عامل مشترك بين الاثنين كالربع والسدس أو السدس والثمن. ليه عدد مشترك؟ صح؟ 4 و 6 ايش العدد المشترك منهم؟ ايه العدد اللي موجود هنا وموجود هنا؟ الاثنين حسنا سدس وسدس ايه العدد الموجود هنا وموجود هنا؟ انتم انا عندي توافق واريد ايش؟ ان اوصل بالمساله عشان اوصل بالمساله اقول وصف الاول كم اسم حاط عليها 30 هنا الاثنين ده العامل المشترك عشان اقسم الوصف اقسم العدد على ايش على العامل المشترك يبقى 4 ل 2 يبقى ده الوصف نقسم الثاني 6 على 2 بكام ده الوصف الثاني الوصف الثاني الوصف الاول الوصف الثاني يبقى حل تحصيل المساله الوصف الاول بكامل الثاني او الوصف الثاني بكامل الاول يبقى اذا لو عندي ربع وسدس فراس اصل المساله ربع وسدس الوصف وصف الاربعه كام 2 يبقى اضرب الوصف وقت الاول 2 في كام الثاني الثاني 6 يبقى اصل المساله كام 12 او وقت الثاني في ايش بكام الاول وقت 6 3 كام الثاني 4 يبقى كام 24 يبقى 4 من 24 المفترين جدول الظرف مش حافظينه فهمت نمر على الثاني هي ايش؟ وصف الثاني حاضر طيب كيف الوصف يعني ايش التوافق؟ التوافق يعني فيه بينهما عامل مشترك تصير احساس بينهما عامل مشترك طيب الربع والسدس ايش العامل المشترك بينهم؟ صحيح؟ اتي بالوصف الان الوصف كيف اتي بيه؟ اقسم العدد على العامل المشترك يبقى وصف الاربعه 4 على 2 كم؟ طب وصف 6 6 على 2 يعني كم؟ طب كيف اوصل المساله في الخطوه الثانيه؟ وصف الاول في كامل الثاني وصف الثاني او وصف الثاني في كامل الاول طيب وصف الاول 2 في كامل الثاني كامل الثاني هو 6 يبقى كام 6 ب 12 او وصف الثاني في كامل الوصف قلنا 3 والكامل خلاص خلاص كله ده الرموز في بعضهم لا ده في العمود هنا لما هنا نضرب الوصف بالكامل ما نضربش الاثنين صحيح الكامل لا ده مش كامل ده وسط مش احنا القاعده ايه نضرب الوصف ايش بالكامل هات الوصف وصف الست وصف الست بتجيب ازاي ايوه تقسمه على كده طلع ثلاثه تضرب الوصف في كامل الاول الاول كام لا أربعة الأول هو ربع وسدس الأول كان أربعة يبقى نضرب الثلاثة في ايش؟ مش في اثنين مين ده اثنين؟ طب الحمد لله طيب ننتقل يبقى إذا أخذنا التداخل وإيش؟ والتوافق باقي لنا الثلاث ربع وربع سدس سدس نص نص كيف أصل المسألة؟ هذه اسهل تقسيم مساله اخد واحد لان هذه صوره طبق الاصل منه صح ولا لا؟ اربعه واربعه ايش الفرق بينهم؟ ايش الفرق بينهم؟ صح فاخذ اي واحد يبقى اصل المساله ربع وربع اربعه سدس ودس وسدس ست نصف ونصف ثلاثه صح؟ يبقى اصل ثلاثه هذا التماثل يبقى الاخير وهو ايش؟ ها؟ التباين تقول ثلث وثمن هذا التباين ثلث وثمن هذا التباين في التباين اسهل من التماثل اضرب الاول في الثاني يبقى كيف تحصيل المساله ضرب الاول في الثاني يبقى اصل المساله ثلث والربع اصل المساله 3 8 تساوي مش إنسان كده الحمد لله الجانب الأيمن انتهيتم الحمد لله الأمام انتهيتم الذين لا أراهم في الخلف الذين ينظرون للحائط ولا ينظرون للسطور ها طيب يبقى هذا التفصيل وقد انتهينا بقي فقط التصحيح ايش معنى التصحيح ايش معنى التصحيح لا هو انت تعرفت لكن انت اتفاجأت لا لا لا ده التفصيل الثالث تصحيح يا استاذ احمد نقول التصحيح اذا كان عدد الاسهم لا تنقسم على الرؤوس يعني ياخذ حقه الفرد بايش بكسر ده مش ممكن اصلا صحيح ولا لا؟ لابد ياخذه بدون كسر. فإذا كان لا ينقسم على عدد رؤوس الورثة، فلابد إن أنا أصحح أصل المسألة حتى ينقسم على الورثة. وإيش اللي هنعمله؟ نفس الأمر. إن كان في توافق تباين، سنبين ذلك. كن اكتب هذه المسألة. مسألة حتى نبين التصحيح بالطريقة العملية، ونكون قد انتهينا وسأبدأ في الحمل. ليس اليوم فلا تموت ويعطي الناس التوافق والتباين والتداخل تعمل ايه في المدرسه انت بس يعني فاشل كوره عايز يقول لو اخذنا درس الحمل اليوم حنال الاسواق لا الرجل لا يحمل ولا يلد ان شاء الله يتولد في ذهنك العلم فانت خليته هو يولد هو بس راح تخصيصا لا تعميما جيد توفي مات عن 5 زوج 4 زوج 3 بنات ابن 3 بنات ابن هل عليك مكان العصر بالمسألة احتاجت لتصحيح تبين مات عن زوجة زوجة أب بنت وإيش بنت ابن وابن جيد الزوجة أهب السمن لما لوجود الفرق الأب السدس لما لوجود الفرق بنت وابن وابن الباقي للذكر استحب طيب أصول المسألة بالتقسيم الذي بيناه ائت بقى بالفروض أنا عندي سمن وسدس إيش العلاقة أبوس إيديك قدام العلاقة بين الاثنين إيش؟ ها؟ تداخل؟ لا تماثل؟ لا تباين؟ لا تداخل أحسن تداخل الستة تنزل تحت ثمانية الأدنى تحت الأعلى تواصل تماثل صح الستة هي الثمانية بس إحنا مش شايفين ها؟ توافق إيش الوسط بقى هنا؟ توافق أحسن الوسط إيش؟ لو ايش قلنا الوصف؟ الوصف هو العامل انك تاتي بالعامل مش اهي اثنين صحيح؟ جيد هات بقى يبقى ثمانيه وسته الوصف بينهما اثنين وصف الثمانيه كام؟ وصف الثمانيه كيف؟ اقسم الثمانيه على العامل المشترك اربعه وصف السته ثلاثه طيب طريقه التقسيم اما وصف الأول في كامل أو وصف الثاني في أحسنتم يبقى قاسم المسألة وصف المسألة كام؟ وصف الأول أربعة في كامل الثاني أربعة ستة بأربعة وعشرين طب وصف الثاني في كامل الأول ثلاثة ثمانية أربعة أدي أصل المسألة جيد يبقى سهم الزوجة كام؟ بس سهم الأب أربعة الذكر متحصل أنثى بنت ابن وابن الاب كام؟ 17. اقسم بقى 17 على 3، قسم لي 17 على 3 تنقسم، هتكون صحيحة؟ هيكون فيها كسر ولا ما يكونش فيها كسر؟ 17 على 3 فيها كام؟ فيها 5. 17 فيها 5؟ لا اترك 17 تقسيم 3. احنا في ابتدائي كنا عارفين 17 على 3 فيها كام؟ لا ما تنفعش، صح ولا لا؟ مش هتديني عدد صحيح. ب 17 على 3 مش ممكن تنقسم، يبقى ايش نفعل؟ نصحح حتى تقسم. كيف بقى نصحح؟ نفس لو علمت كيف تقسم ستعلم كيف تصحح. تنظر في الفرض في الاسهم، هذه الاسهم كام؟ 17. وتنظر في الرؤوس، انا عندي البنت بكام راس؟ بنص ولا بواحد؟ واحد. والاكس كان في الزجل المستحب، يبقى الابن الاثنين، يبقى كام راس عندي الان؟ كام عدد الرؤوس؟ ثلاثة. وكام الاسهم؟ 7. ايش العلاقه بين ال 17 وال 3؟ استنى، ايش العلاقه بين ال 3 وال 17؟ تباين. ان كان التباين فرد الضرب عن الاسهم وخذ عدد الرؤوس واضربها في اصل المساله. هذا هو التصحيح. تضرب اصل المساله في عدد الرؤوس. تصحح المساله. يبقى اذا تصحيح المساله ال 24 هتكون كام؟ 2. سنت يا ابو مار. ما ضربت في اصل المساله اضربه في ايش؟ الاسهم. يبقى اذا الام هتاخد، هتضربها في كام؟ 3. تاخد 9. الاب هياخد 12. هنا 17 تضربها في 3 بكام؟ 1 مع 2 صح؟ 51. يبقى اصل المساله الجديد 72، عدد الاسهم الام الزوجه 9 والاب 12 والابن بنت الابن وابن الابن 51. لما تيجي تقسم ال 51 هتقسمها 51 على كام راس؟ 3. يعطيني ايش؟ كل واحد 17. يبقى اذا الولد تاخد الابن 17 و19 كام؟ 34. يبقى ابن الابن هياخد 34 وبنت الابن هتاخد كام؟ 17. انقسمت ولا ما انقسمت؟ اتفهمت ولا ما اتفهمت؟ ما اتفهمتش؟ للذكر مستحب والانثى. يعني كل بنت الراجل اللي مقابلها اعمله باثنين. يبقى البنت براس والولد كام راس؟ تجعل الرؤوس ببعض. فهمت؟ وبعد ذلك تنظر بقى الاسهم وعدد الرؤوس. ان كان في تباين اضرب عدد الرؤوس في اصل المساله، ثم انزل فاضرب على كل الاسهم في نفس الفيديو اللي ضربته في عدد راس المساله، الاصل المساله. فهمت؟ تضرب مين في مين؟ مش هيتعادوا مع بعض. تضرب عدد الرؤوس هذه اللي هي 3 في اصل المساله اللي انت جبتها اللي هو كام؟ 24. بعد ما تضرب في اصل المساله تنزل على الاسهم تضرب 3 مرات. فهمت يا اخوه؟ اترك هذا خلاص، احنا هتضرب في نفس اللي ضربته في اصل المساله. اما تقسيم الثلاثه اتركها بقى. مفهوم؟ يبقى اول شيء ان كان في تباين بين الاسهم وبين عدد الرؤوس اضرب عدد الرؤوس في اصل المساله وانزل بالضرب على ايش؟ على كل الاسهم. جيد. المساله الثانيه زوجه وبنت اختين شقيقتين والنصف زوجه. الزوجه لها السم لما؟ لوجود الفرع الواحد. احسنتم. البنت لها النصف الاختين الشقيقتين. اخ احمد، اخ عمرو، ترجع ولا مش ترجع؟ ولا ارجع انا؟ حط قليل ارجع للسؤال مرة. يلا بلاش ليه بقى ما تنساش؟ تعالى بقى امسك وقصر لي كمان مثلا. استنى خد خد. لا مش حلو. لا خد السبوره خد. ايه هي منهج. ليش منهج؟ دي أهم حاجة عندنا عشان الحواشي، يعني الحواشي مكتوب عليهم ما لا يرزقهم عشان في ايش؟ وين بقى الأصل الذي منعهم؟ في البنت، والبنت تمنع الأم. البنت لا تستطيع أن تحجب، ممكن يكون بالبنت حجب ايش؟ نقصان لا حجب. يبقى الزوجة لها الثمن، البنت لها النصف، الباقي تعصيبا للأختين. حكيم مسعود فرع عند الرواشد. أصل المسألة عندي ثمن 8 و2، هذه العلاقة بينهم إيش؟ 2 و8. العلاقة إذا كان تداخل، كيف أصل للمسألة؟ بالقاعدة، بالقاعدة عشان تضبط المسألة. كان تداخل، كيف أصل للمسألة؟ ها؟ أن هامة الفصل مش عايز كلب. الآن 2 و8، العلاقة بينهم؟ اثنين وثمانية، العلاقة بينهم تداخل. جيد؟ تفصيل المسألة؟ ناخذ الأكبر، قل لي الضابط، ناخذ ايش؟ الأكبر، والأكبر هو 8. يبقى أصل المسألة 8. جيد. يبقى 8. يبقى الزوجة لا أسهمها 1، والبنت 4، والباقي تقسيما للأختين كام؟ 3. انظر هنا، 3 على 2 تنقسم، ها؟ لا تنقسم، صحيح ولا لا؟ يبقى ده بينهم تباين. طب كيف نحل التباين؟ كيف نصح المسألة؟ اصبر يا اخي اصبر. كيف نصح المسألة؟ صح، احسنت. نضرب، طالما في تباين اضرب عدد الرؤوس، وعدد الرؤوس كام؟ 2. في اصل المسألة اللي هو 8، يبقى اصل المسألة بدل ما كان 8 هيروح في كام؟ 16. ما ضربته في الاصل تضرب فيه في ايش؟ في الاسهم. يبقى سهم الام كام؟ الزوجه كام؟ 2، والبنت 8، والاختين الشقيقتين 6، صح؟ كل اخت هتكون 3 وتنقسم قسمه 1. فهمت؟ ثاني؟ ليه؟ هاخد جزئية هي هذه، حاضر، هي زوجة وبنت واختين شقيقتين، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف، الباقي تقسيما للاختين. طيب الزوجة ثمن ونصف، بين النصف والثمن ايش؟ تداخل. يبقى تفصيل المسألة الأكبر اللي هو 8. زيد هنا؟ طيب ائتي بالأسهم. يبقى سهم الزوجة كام؟ 1، سهم البنت 4، أسهم الأختين الشقيقتين 3. هنا السهم 3 وعدد الرؤوس 2، بينهما ايش؟ تباين، لا تنقسم. لما كانت لا تنقسم لابد ان اصحح حتى يعني كل واحد ياخد فرض دون اي كسر، صحيح؟ طب كيف اصحح؟ اضرب عدد الرؤوس في اصل المساله، اصل المساله 8، اضرب عدد الرؤوس 2 8، ثم اضرب الرؤوس. فهمت؟ فهمت أستاذ؟ فهمت؟ إذا الزوجة الربع وستة أعمال الباقي تعصيبا، أصل المسألة؟ أصل المسألة كام؟ من وراء أصل المسألة كيف عرفت منها 4؟ أفي غير صحيح؟ يبقى 4 أصل المسألة. يبقى سهم الزوجة 1، الأعمام الباقي تعصيبا 3، هنا عندي 3 وإيش؟ 6، صحيح؟ هي لا تنقسم بهذه الطريقة، صح؟ ما ينفعش إنك لو قلت كل واحد ياخد النصف كسر، صح ولا لا؟ طيب، ننظر إلى العلاقة بين الثلاثة والستة، إيش؟ طيب إذا كان تداخل، ماذا أفعل؟ آخذ الأكبر، عدد الرؤوس، صح؟ في أصل المسألة، صح؟ يا محمد ايش ال 12؟ وبعدين معنى ذلك ان احنا نقول 6 على 3 بكم؟ 2. ضربها في اصل المساله واضرب في الاسهم أربعة في 2 بـ8. أصل المسألة صار من 4 إلى 8. سنة. الزوجة سهم كان 1 أضربه في 2 مع 2. 6 أعمام السهم كان 3 أضربه في 2 يعطيني 6. يعطيني 1 عندها 2 بـ1 6. يبقى إذن الستة أسهم والستة رأس. انقسمت ولا ما انقسمت؟ لكل واحد واحد. فهمتم؟ فهمتم؟ بكده ننتهي إلى مسألة التفصيل والتصحيح، ثم على ذلك الأسبوع القادم نأخذ الحل. أو عندنا مسائل أخرى رابعة؟ طيب ماشي. ثلاث زوجات، ايش تاني؟ 6 اخوة اشقاء. وايش تاني؟ 6 ازواج 3. وايش تاني؟ 6 اخوة في جدتين، صح؟ نورد أزواج 3 أنا هن شركاء الربع. لما؟ أنا وجود الفرع الوارد. طيب والجدتان شركاء في إيش؟ السدس. والباقي بالإخوة. أصل المسألة عندي 4 و6 بينهما 4 و6 بينهما إيش العامل والشرك بينهم؟ 2. طب وقف الأربعة 2، وقف الستة 3. أضرب كامل الأول وقف الأول بكامل الثاني أو كام أو وقف الثاني بكامل الأول، يعني 2 في 6 أو 3 في 4. يبقى أصل المسألة كام؟ 12. سهم سهم الزوجة واحد بدون بس الله يهديك 3 ربع مع الجدة 2. هنقسم ولا ما تنقسم؟ 3 و3 أزواج أو زوجات و2 وجدتين هنقسم، صحيح؟ الباقي تعصيب كم الباقي؟ 3 و5 7 7 و6 7 و6 3 زوجات بلغنا الربع. أنا موجود في الربع. 3 6 إخوانا. طبعاً. 7 و3 7 و6 يبقى فيهم إيش؟ تباين. لا. إذا كان في تباين نأخذ عدد الرؤوس ونضرب في أصل المسألة. 12 كام؟ 6. 2 و7 هذا ضربت الفوق تضربه إيش؟ 6 6 6 جد 12 18 زوجة زوجات. ها؟ 42. كل زوجة تأخذ كم؟ نصيبها 6. كل جدة 6 أيضا. وهنا ليه 6 إخوة؟ كل واحد من الإخوة يأخذ 7. وكذا تكون قد وصلت. هذه المسألة اللي بعدها. زوج بديل عام زوج وإيش تاني؟ 3 بنات ابن وبنت أخت الأم بنت الزوج له الربع لوجود الفرع الوارد والبنت لها نصف وثلاث بنات ابن لهن سدس تكملة الثلثين صحيح؟ والأخت الأب الباقي تقسيم صحيح ولا لا؟ ها؟ صحيح ولا لا؟ ها؟ لا. الأخ بلان بنت. طيب. من المسألة عشان أنا أشوفها. زوج. زوج. ولد بنات ابن بنت أخرى هذا صحيح. نعم. إذن عندي أربعة ستة اثنين صحيح؟ الاثنين تتداخل مع ستة وتتداخل مع الأربعة يبقى أنت هيبقى عندي الربع والثلث أربعة وستة بينهما إيش؟ وقف صح؟ توقف. طيب يبقى أصل المسألة كام؟ سهم الزوج سهم بنات الابن إيه؟ سهم البنت ست. طيب ثلاثة واثنين خمسة واحد وخمسة وستة 11 يبقى الناقص ايش؟ نصيبا للأخت واحد معايا؟ طيب ايش اللي لا ينقسم هنا؟ الزوج له ثلاثة ارتاح له، البنت لها ستة ارتاح له، الأخت لها واحد ارتاح له، يبقى ايش؟ بنات الاب صح والاثنين مين؟ وثلاث بنات بنات قصر بينهما ببان صحيح في شفعل عدد الرؤوس مضروبة في أصل المسألة يبقى المسألة أصبحت كام؟ اضرب الزوج السهم ثلاثة ما ضربته في أصل المسألة ما مدخول للأسهم ثلاثة ثلاثة واحد فسهم الزوج تسعة سهم ثلاث بنات ستة سهم البنت 18 سهم أخت الأب ثلاثة تنقسم ولا ما تنقسم؟ ستة وثلاث بنات يبقى كل بنت أنتم؟ هذا هو التصحيح الأسبوع القادم بقى إن شاء الله نبدأ في الأحكام العامة سنتكلم عن الحمل والمفقود والقدس المشكل نعم الله جل في علاه ليسر علينا هذا الباب نسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم صبركم على المواريث غير المواريث